بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لدى إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد وضعت أوزارها حرب هاشم وقالت قيام القائم الطهر موعدي. صلوا على محمد وعلى محمد. قدموا للأمان. إذا ذكر اسم القائم قوموا، هذا أدب شيعي. قدموا للأمام جزاكم الله خير الجزاء. لقد وضعت أوزارها حرب هاشم. ورد عن الإمام رضا عليه السلام أنه لما ذكر دعبل رضوان الله عليه اسم المهدي عليه السلام وصفه بالقائم قام الإمام عليه السلام، وهذا أدب احتراما للإمام باعتباره الإمام الحاضر، فكأنه عند ذكر اسمه بهذا الاسم الشريف نتمثل حضوره فنقوم له سلام الله عليه. إمام الهدى سمعا وأنت بمسمعين، عتاب مثير لا عتاب مفندي. سيدي فداؤك نفسي ليس للصدر موضع فتغضي، ولا من مشكة للتجلد. أتنسى وهل تنسى فعال أمية أخو ناظر، أخو ناظر من فعلها جد أرمدي. فقم يا فرج الله، فقم وعليهم جرد السيف وانتصف لنفسك منهم بالحسام المجاهدي. سيدي فكم هتكوا منكم خباء لحرة عنادا، ودقوا منكم عنقاء. صيدي سيدي فلا نصف حتى تنضحوا يوم سيوفكم على كل مرعى من دماهم وما وردي. ولا نصف حتى توطئوا الخيل هامهم كما أوطأوها منكم خير شيء. بعد هذا الخطب الأفضع، سيدي ولا نصف إلا أن تقيموا نساءهم سبايا لكم في محشد بعدما احشدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام في وصيته لعياله الأكرمين: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة ويجعل عاقبة أمركم إلى خير. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. تقدمت ثلاث حلقات في بحث هذه الكلمة أو الوصية الشريفة لسيد الشهداء سلام الله عليه، ووعدنا بالقسم الرابع والختامي إن شاء الله لهذا الموضوع، ويتضمن جملة من التساؤلات في طبيعة ما حدث لا سيما بعد مصرع الإمام سلام الله عليه من أحداث، وأن هذه الأحداث كيف نتصورها، كيف نهضمها. أنا أقف عند بعض الأسئلة ليكون الموضوع واضحا للمستمع الكريم. أولا فيما يرتبط بقضية الهجوم على المخيم وحرق الخيام، أولا هذا أمر مسلم لا نقاش فيه، وكذلك قضية السلب والنهب بالطريقة التي وصفها السيد ابن طاووس على الله مقامه والشيخ ابن نما رحمه الله وآخرون، وأعتقد أنه أصبحت تهضم وتستوعب كيف يقع السلب والنهب على عائلة الرسول من أولئك الناس الذين عرفتك بهوياتهم. صار لنا ثلاث ليالي نبحث الموضوع، هذه الليلة الرابعة. الإخوة الذين تابعوا الحلقات الماضية يقدرون يستوعبون كيف أن الجيش المشكل من ذيك الحثالات يقدم على مثل هذا العمل الإجرامي وهو سلب بنات رسول الله، بسبب أنهم كانوا مكونين من ناس منافقين، من ناس عباد دنيا، من ناس جهلاء بمقام أهل البيت، وضحهم أساسا مبني على النهب والسلب، ثم بعضهم يستلب ليأخذ ما سلب علامة للاشتراك بالجريمة حتى يجاز بجائزة مثلا إلى آخره. هؤلاء ما نستبعد منهم إطلاقا، وليس من الصحيح أن تقيس نفسك عليهم، تصور نفسك أنك الله عز وجل مانع عليك بولاية أهل البيت، مانع عليك بروح إنسانية، مانع عليك بضمير إسلامي، فانطلاقا من تصورك تقول شلون يصير هذا، شلون يصير بالنسبة للإنسان السوي. أما الإنسان الأعوج، الإنسان المنحرف، ما تستبعد منه، لأن الإنسان كما يقول علماء الأخلاق وعلماء النفس عند استعداد للشمو بحيث يفوق مستوى الملائكة، وعند استعداد للهبوط والانحدار بحيث ينزل عن مستوى الحيوانات. يعني الحيوان إيش عنده؟ افتراس، عنده لغة الناب والظفر، وحشية. الإنسان عنده استعداد إذا سلخ من القيم يصير أتعس من الحيوانات كما نص الله عز وجل، قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. التعبير آخر يقول إن شر الدواب، ما يقول إن شر الدواب عند الله مثلا الكلاب، وإن شر الدواب عند الله الحمير، لا، يقول إن شر الدواب عند الله من؟ الصم البكم. يوجد بشر كما قال الله لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا ما يستفيد من ما أعطاه الله عز وجل من نعم، من عقله، من جوارحه، لا يستفيد. يسخر بالعكس هذه المواهب في معصية الله تبارك وتعالى. فإذا ما نستبعد في الحقيقة أن الإنسان يقدم على هكذا نوع من الجرائم. هذا في الواقع يحطنا أمام المسؤولية بالنسبة لتربية أبنائنا ومجتمعنا. المخاطب كل ولاة الأمور، سواء كانوا على مستوى الأسرة، على مستوى المدرسة، على مستوى بقية المؤسسات، على مستوى الإعلام، كل ولي أمر في أي جانب من الجوانب مسؤول أن يشرف على رعاية من تحت ولايته لئلا يحتك بالمجرمين المتمرسين، لأنه توجد شرائح متمرسة على الإجرام. ليش؟ هذا بحث يحتاج، لكن كنتيجة موجود شريحة في كل مجتمع متمرسة بالجريمة. يعني هذا يفتح عين الصبح يعرف المخدرات ويعرف الزنا ويعرف الخمور ويعرف نعم السرقة، يعرف قسم ما يفرق عنده يرتكب هالجريمة أو ذيك الجريمة، وقسم عنده تخصص، شلون بالعلوم تخصص، واحد عنده تخصص بالطب، واحد بالهندسة، والعياذ بالله قسم بالعكس عنده تخصص بالجريمة، جريمة المخدرات، قسم جرائم الجنسية، قسم جريمة شرب الخمر. في هكذا أجواء موبوءة المفروض أن المردين يحرصون أتم الحرص على تجنيب الجيل من هذه الأوبئة. صحيح قد الأب يقول لك شيخنا أنا وين ألحق، يعني أنا أطارد على خبزتي أنه هي لهم لقبة العيش، أو أجي أطارد يعني أنا أصونهم من هذا المجتمع الموضوع، وشلون أصونهم وأنا ما عندي مجال أنه كل واحد أجي أمشي وياه من الصبح لليل، وإن ما يطلع لازم أنا أتابعه مثلا ما تخلص، أو الأم تطلع ويبتها وين ما تروح، ولك أنا ما عندي مجال مثلا، ما يصير هذا، وفي مشكلات أخرى. فلازم ولاة الأمور يحرصون على أن يكون الجو نظيف حتى أنا لما أطلع وأطلع ابني للشارع أكون مطمئن، ابني يطلع للمدرسة أكون آمن، يطلع للدائرة أكون آمن. هذا الجو مو بيدي، أنا بيتي بيدي بس المدرسة مو بيدي، أنا بيتي بيدي بس المؤسسة اللي يشتغل بها مو بيدي، الدائرة اللي يشتغل بها مو بيدي، المستشفى مو بيدي، هذه دوائر خارجة عن إرادتي، خارجة عن قدرتي، هذه يتكفلها من يتولاها. فهذا اللي يتولاها مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نتيجة هالانفلات الإجرامي واللا أخلاقي تحصل عندك النسب العالية من الجرائم، كل فترة طالعك وسائل الإعلام أو الصحف بجرائم بشعة يقشعر لها الجبين في الواقع، بل يقشعر لها جلد حتى بعض الحيوانات لو وعت الجريمة. صدقني يعني لو توعى بعض الجرائم الحيوان يستحي منها، شايف؟ بس يسويها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. جرائم غريبة في بابها، طبيعي ما كل شيء يعرض على المنبر، أولا كرامة للمنبر من جهة، كرامة للمستمع ثانيا، وثالثا بعض الأشياء ذكرها يفتح العين يعني للإنسان البسيط. فالخلاصة، لكن إجمالا يعني إجمالا أنا أعتقد هذه مسألة تربية البنين والبنات أصبحت من أعقد المسائل. بس مع ذلك هذا ابتلاء، ابتلينا فيه، شو تسوي يعني؟ أنت لازم بالنتيجة تتابع الأمور، لازم تخصص أجزاء ساعات من وقتك لمتابعة وضع أبنائك، تربيهم، تلفت نظرهم، تعرف الصديق من هو صديق ابنك أو صديقة بنتك من هي مثلا، المواعيد اللي يدعوها مواعيد مضبوطة غير مضبوطة، صحيح رايح المكان الفلاني أو ما رايح المكان الفلاني، هذا صديق عنده مخدرات ما عنده مخدرات وضع ايش ما يندر الواقع يعني فلتانة المسألة فلتانة اذا ما يصير متابعة تحصل اشياء لا تحمد عقباها نتيجة الانفلات هذا ان يطلع امثال شمر بن الجوشان وامثال زجر بن قيس وامثال فلان وفلان والانسان اذا انسلخ من القيم ما ضل عنده شيء بعد فاذا قضية السلب والنهب ما نستغرب حصولها من قبل ناس مجردين من القيم من المبادئ وما متربين التربية الإسلامية المطلوبة تربية من؟ شو الصور يعني تربية مثلا يزيد ابن معاوية أو تربية ابن مرجانة مثلا وتربية أضراب هؤلاء النماذج هذه الإمام علي عليه السلام لما كان يتحدث عن أهل الشام يقول الإمام معلمهم معاوية ومؤدبهم ابن النابغة ابن النابغة من يعني عمرو بن العاص يقول ايش تتوقع منهم الذي المعلم لهم معاوية والمؤدب عمرو بن العاص ايش تنتظر من هذا ايش يطلع يعني يطلع مجرم على 24 حبة اذا ما نستغرب من ذاك المجتمع الإقدام على مثل هذه الجرائم بعد قضية الشاب صحيح أنهم شتموا طبيعي الشتم قننت في الدولة الأموية جعلت قانون حطت صبغة قانونية يعني ما عاد مجرد عادة يعودون عليها الناس بل قننوها وسئل سليمان ابن عبد الملك لماذا لم تتركوا شتم علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال لا والله حتى يربو عليه الصغير الصغير يتربى عليه ويشيخ عليه الكبير من ترك هذا إلا أن جاء دور عمر بن عبد العزيز فأمر بترك الشب لكن تصور يعني بمجرد قانون ينترك الشب لا سنين يحتاج إلى أن يتربى مجتمع على هذا القانون لأن هي لا فقط مجرد تقنين إلا لابد من وراء مؤسسات تبرر السب ليش السب وتفلسف السب توجه السب فتربوا على السب توجه يعني بتعبير آخر تربوا على الحقد على أهل البيت افرض علنا ما يسب لكن يبقى سرا يسب تربى أصلا على الحقد أساسا ما يمنع القانون بالبساطة فإذا منهج الأمويين هو تدريب الناس على السباق وعلى الشتم بعد فسلب وسب سلب وسب وضرب قضية الضرب هذه القضية أيضا استوقفت الباحثين كثير من الناس لأنه المرتكز في ذهن كثير من الناس وهذه شبهة كثيرها البعض فيما يتعلق بقضية الزهراء سلام الله عليها أنه كيف نتعقل أن رجلا يضرب الزهراء سلام الله عليها ليش يقول لي سببين السبب الأول مقام الزهراء نستبعد معه أن تضرب اثنين أن العرب بتعبير كلمة الإمام علي عليه السلام يقول كانوا من ضرب المرأة يعيرونه بذلك إذا واحد يضرب له امرأة يعيروه يجي أولا المقام إنما يمنع من يمنع من يعرف المقام صحيح أما الذي ما يعرف المقام حتى معرفته يعرف شكل هذا إذا اصطدم بمصلحته وخاصة إذا مصلحة سياسية وخاصة إذا كرسي يقال له إن في الدار فاطمة فيقول وإن بعدما هذا المقام إنما يردع ويمنع من يعرفه حتى معرفته اثنين يقول لي أن العرب ما يضربون المرأة كانوا يعيرون يعيرون إيه ما يضربون لا يضربون حالهم حال غيرهم العرب والعجم الدنيا كلها كانت تضرب المرأة الفرق عند العرب أنه كان إذا واحد ضرب المرأة يعير يعير يعني في الغالب لأن هذه الواقع مسألة اعتاد عليها أفرضه العادة قابلة أن تفرق كثير من الأشياء يتعودون عليها لكن مو معنى انهم معصومين يعني كلهم يشوه. يحصل ثلاثة اربع استثناءات يصير. افرض ما تقول قبيلة طي معروفة بالكرم، بس يعني كلهم معصومين من البخول، ما يطلع واحد بهم بخيل يصير. او القبيلة الفلانية معروفة باللؤم، يعني كلهم معصومين من الكرم، لا يطلع بهم واحد كريم. شايف؟ افرض انه يقول يعيرون، بس بيها استثناءات. افرض هذا الذي ضرب كان من الاستثناءات، غايته تطلب الدليل، يقول لك بلي روى فلان روى فلان روى فلان. وانا هذا المعنى معالجة باكثر من محاضرة سابقا، مرة حتت الموضوع ساعة كاملة، اشردت اسماء المصادر قائمة طويلة بالمصادر، مصادر اخواننا من الجمهور ومصادر الشيعة في من ضرب الزهراء سلام الله عليها، وممن ذكرنا عنه ذلك ابن حجر والذهبي وكذلك الصفدي وكذلك الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه والطبري وآخرون، ذكرنا أسماهم في وقتها، فدل ما تقبل الجدل أبدا. يبقى شيء أنه على فرض أنهم يعيرون، لكن كلمة يعيرون ما يعني أنهم ما يضربون. يقول ما يضربون؟ لا، يقول يعيرون يعني يحصل من يضرب، لكن إذا ضرب إيش؟ يعير، فهو ما ينفي الضرب، أمير المؤمنين ما ينفي وقوع الضرب، إنما يثبت التعيير. يقول يعيرون من يضرب. هل أذكر لك أنا الآن نماذج لسوابق شخص، هذا جواب آخر ترى، الجواب الآخر هذا، أنه عندنا بعض الأشخاص عندهم سوابق بالضرب في ضرب النساء، مثل من هو الشخص هذا المعهود في ذهنكم المنشوب إليه ضرب الصديقة سلام الله عليها. بس موضوع الضرب أنا أتكلم به على الإجمال، وين ضرب هذا موضوع بحث طويل، هذا يحتاج إلى محاضرة. قال الضرب فقط اقتصر على الجنب فأسقطت، أو الرفس بالرجل فأسقطت، أو تناول موقعا آخر من الجسد، طبي على فرو يتناول موضع آخر أطعن من وراء الخمار، وإلا يأبى الله عز وجل أن تباشر يد أجنبي وجه الصديق سلام الله عليه، فلا بد يكون من وراء خمار كما نص الإمام الصادق سلام الله عليه، القضية مستفيضة من وراء خمار. هذا هو المعنى الذي المرحوم الشيخ كاشف الغطاء أعلى الله مقامه ما يستبعده، هو هذا اللي يستبعده. يقول أنا أستبعد أن تضرب مباشرة، إنما ما يستبعد، يعني يقول ممكن أن تضرب لكن من وراء خمار. في كتابة اللي البعض تشبث بكلمة كاشف الغطاء، قال الشيخ كاشف الغطاء ينكر، لا الشيخ كاشف الغطاء ما ينكر، عبارته موجودة وأنا مرة قرأتها على المنبر، يعني اصطحبت الكتاب معي وقرأتها للجمهور على المنبر العبارة. الشيخ ما ينفي، إنما يقول أنا أنفي أن يكون وقع الضرب مباشرة، أما من وراء الخمار لا، ممكن خاصة إذا يقوم بقنفذ مولى فلان خادمة ممكن هذا. شايف الشيء الذي أريد أضيفه؟ أقول خاصة إذا كانت سوابق بضرب النساء لهذا الرجل، مثل إيش؟ أنت إذا ترجع إلى سيرة ترجمته مثلا في السيرة الحلبية في ذكر جملة من المواقف، أو في كتب التراجم لما يترجموه، أو في ترجمة غيره، أنا أنقل لك مثلا في قضية إسلامه هو لما أسلم، أخت سبقته للإسلام، فلما علم بها هو بعد على شركه غضب ورفع يده فضربها، هذا ضرب أخته، ضرب امرأة. في ترجمة أخته لما أسلمت قبل، إذا تراجعون تلقون هناك كيف ضرب أخته، أي اثنين. في ترجمة بنته يذكرون أيضا واقعة أنه ضرب فيها بنته. ثلاثة، في تشييع جثمان العبد الصالح عثمان بن مضعون الجمحي رحمه الله أول دفين في البقيع. جاء المشيعون وفيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وخلف الجنازة طلعت النساء، يقول وإذا بهذا الرجل يلاحق النساء بالصوت ويضربوهن، فزجره رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ويحك عزب. أربعة، هذه كلها سوابق، إذا تفتح الملف تلقى هذا كل جديد. أربعة في تشييع جنازة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك إذا تلاحظ ترجمة رقية يذكرون أنه جاءت النساء اشتركت في التشييع، وطلع فلان وأخذ يضربهن بصوته. زين، خمسة وستة، جارية بني مؤمل لما أسلمت قيل أيضا عدا عليها فضربها ضربا مبرحا. إذن حتى لو عندنا قاعدة تقول العرب ما يضربون أو يعيرون من يضرب، لكن لكل قاعدة استثناء شواذ، وهذا من الشواذ. جارية بني مؤمن، هذه خمسة في البعض أو كافي. إذن هذا الرجل المعروف بسوابق في ضرب النساء، ما تستغرب منه هذا، وخاصة من أجل السلطة وتدري الملك عقيم. بالمناسبة عقيم، تعرفون إيش عقيم؟ إيش يعني عقيم؟ الملك عقيم، عقيم يعني ما ينفع يا لا دين ولا خلق ولا رحم ولا شرف ولا غيرة ولا يعمي تماما، لا ينتج معه شيء. الملك عقيم، هذه قضية خلق وكذا، ويعرفون مقام ما يعرف مقام، هذا بالوضع العادي. أما إذا أقبلت الدنيا بزبرجها لا تعمي وتصم. فإذا قضية الضرب ما نستبعدها، غايته تحتاج إلى دليل. يعني أنا ما أقدر بمجرد الإمكان أقول ضربت زينب سلام الله عليها، لازم تجي رواية تقول لي ضربت، لازم تجي رواية. ربما توجد، وربما يقال أنه المقصودة قد لا تكون زينب سلام الله عليها. أولا ما تستبعد أن تقصد، ليش؟ لأن كانت هي بأبي وأمي سدا للدفاع عن سائر النساء العيال والأطفال، فلما تصير سد للدفاع اعتيادي راح هي تتحمل عنهم، فلما يجي العدو يريد يضرب هي تتصدى للدفع فيقع عليها. أو أن يقصد غيرها فيقع اشتباها عليها أو خطأ عليها، فالمقصود عمدا أو خطأ من الممكن أن تنال، يعني هذا ما تستبعده، خاصة إذا وردت روايات مثل رواية فاطمة بنت الحسين عليهما السلام، كيف أنه كان بعض الأعداء، بعض النهب والسلب، بعض ما صار النهب والسلب يلاحق العلويات بكعب رمحه، نتفق جيدا. أو عبارة مروية عن الإمام السجاد سلام الله عليه، ما دمعت عين واحد منا إلا قرعوه بشياتهم. قضية المفردات قد بيها كلام، فلانة ضربت ما ضربت، لكن إجمالا نقول في الجملة ضرب حصل، كيف وأين ولمن، هذا أفرض أمر مجمل يعني. بس يجي واحد يقول لا ما يصير هذا، ما معقول. ليش ما معقول؟ ما معقول أنت عندك، ما معقول أنت رجل موالي فاهم من هم أما أولئك الوحوش الكاسرة المعودين على الجرائم والجاهلين بمقام أهل البيت واللي ارتكبوا جرائم أفظع. يعني هذا الذي أفرض مثلا يجلس على صدر سيد شباب أهل الجسمة يتورع عن شيء آخر بعد؟ هذا الذي بالأمس عدا على بيت الزهراء سلام الله عليها، هذا أقصد يعني هذا هالخط، يعني ما تستغرب أنه يعدو على بناتها يوم عاشوراء. بعد عندنا قضية بعض الكلمات الواردة، مثل أنه في زيارة الناحية المقدسة، زيارة الناحية المقدسة منسوبة للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، بعض الناس شكك في سندها، لكن أنا أقول لك شيء، أنه بعض النصوص الواردة طالما العلماء يتلقوها بالقبول ما حاجة أنه أنت تشكك في سنتها، إلا اللهم تخلق لنا مشكلة عقائدية أو مشكلة فقهية تصطدم بالشرع تصطدم بالعقل، أما ما عدا ذلك ما حاجة التدقيق في السند، خاصة إذا تلقاها العلماء بالقبول. علماءنا الذين مرت عليهم زيارة الناحية المنسوبة للإمام الحجة عليه السلام تلقوها بالقبول، لكن يبقى شيوح. هذه الزيارة كما يبدو من نصوصها أنه قد منقول بالمعنى عن الإمام، قد ما منقول حرفيا. يصير تدري لما ينقل الكلام بالمعنى بالمضمون قد يصير بيزايد ناس الشهنة، هذا ممكن، بس بالنتيجة من حيث الأصل لها مبدأ ولها منشأ، ومنشأها الإمام سلام الله عليه. غايته بعض العبارات ربما يكون بها نعم تجيد أو تنقص، هذا يحتاج إلى تحقيق، طبعا هذا كله يحتاج إلى دراسة المفردات مفردة طلبنا كالقضايا تنقضي بمحاضرة ساعة المنبر، أحيانا فقرة واحدة تحتاج ساعتين بحث. المسألة هذه في غاية الدقة، بس أنا أريد أستشهد الكلمة كثر السؤال عنها، وهي كلمة ناشرات الشعور. وليعي هذه الكلمة موجودة في الزيارة المتعارفة، لكن من المقصود بناشرات الشعور؟ طبيعي مرة نقول أن الكلمة قد تكون منقولة بالمعنى، يعني أصلها لفظ ما به إشكال، بس نقلت بالمعنى صار باللفظ الجديد إيش إشكال، هذا ممكن، بس أنا ما أتكلم على التقدير. أفرض هذا ما صار، أفرض وارد ناشرات، بسبب المناسبة أنا أتجنب قراءتها على المنبر. ليش؟ يعني لا حقا للكلمة من الأصل خلاف الأمانة العلمية، ولكن رعاية لذهنية المستمعين، لأنه المستمع الذي ما عنده صورة عن الموضوع ما يهضمه، فبس تقراها رأسا يتوقف بعض، حتى إذا يبكي يتوقف بعض، يعني حتى إذا من سجن مع المحاضرة يتوقف بعض، يعني طبعا الإنسان الشيء الذي يعني ما عنده تصور كامل عن، طبعا حق يعني طبيعي في الواقع، لكن إذا حطيتها بالصورة حطيتها بالجو قد يهضمها. أولا ناشرات من هن؟ ترى ليس بالضرورة يعني بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أول جواب. تدري الفاجعة عظمى هائلة، شمر على صدر الحسين سلام الله عليه، فقدت بعض النساء، نساء الأنصار قلت جيدا، أو لا نساء أخريات مثلا، تدري يعني مستويات يعني فاجعة كبرى، ممكن يعني بعض نساء الأنصار، ليس بالضرورة ناشرات يعني زينب، هذا يعني أول غلطة القسم يقع بها، يصور ناشرات يعني زينب وأم كلثوم وأمثالها الطبقة، لا لا، مقصود يعني من في المخيم في الجملة بيهم نساء أنصار أو بعض بني هاشم من الحواشي، ممكن يعني بعضهم يفقدون يصير. اثنين، أنه هذا كان ربما بين أطناب المخيم، خرجنا من الخدور لكن ما طلعنا إلى ساحة المعركة، يعني بين أطناب المخيم، تطلع من خيمتها منطقة المخيم حوطها الحسين بخندق سلام الله عليه واشعلوا بها النار، انعزلت عن ساحة المعركة، تدري خيم كثيرة بين أطناب المخيم ما تنشر، العدو ما يشوفها، يصور جيدا وما في إشكال، المرأة أخرى في بيتها تنشر شعرها حرام. اثنين، ثلاث، قد يكون حتى في أول المخيم ولكن العدو بعيد بحيث ما يشوف. أربعة، وهذا أقوى الاحتمالات، أن يكون تحت الخمار، وما قال بأنه سافرات الشعور، قال إيش ناشرات، المرأة قد تحت خمارها تحت عبايته تنشر شعرها، خاصة يشوف، يعني إذا بعضكم محارمكم الله تعالى لا يفجعكم بعزيز إن شاء الله ويحفظ لكم أعزائكم، بس المرأة بتشاهد في بعض المناشرات هكذا، خاصة المرأة المخدرة المحجبة تغطي راسها بعبايتها وتنشر شعرها تحت عبايتها تبكي إلى آخره. زين، هذا لا يعني سافرات الشعور، هذه أربع أجوبة ما عندي مجال ولا كان أفصل أكثر، هذه يمكن نوجه لها الكلمة على تقدير صدورها، وإذا قلنا لا هذه الكلمة ما صادرة يعني أصلها شيء آخر وتبدلت، وفحينئذ بعد نستريح من أصل الكلمة. زين، يبقى موضوع أن الحسين صلوات الله عليه طمأنهم ما عندنا كلام عن الحسين صم أنهم. وقال إن الله حاميكم محافظكم. بس أنا بينت بالأمس هاي الطمعنة تشير إلى مسألتين: حاميكم إلى السلامة من القتل، أريد أشوف حافظين أو ناسين كلامنا أمس. حاميكم إشارة للسلامة من القتل، وحافظكم إشارة إلى سلامة الشرف. شايف جيدا؟ حسين قال لهم هذا أنتم الواقع كونوا مطمئنين منه، بس ما دونه ممكن ساب سلب مهد ضرب سبي زين يقع عليكم. وهذا الذي جرح، وصار يوم 11 من المحرم، وصار البناء أنهم يرحلون من كربلاء إلى الكوفة سبايا، وجيء لهم بالرواحل، وأركبت بنات رسول الله. الشاهنة روايتين، رواية تقول هم مروا بهن على مصارع القتلى، ورواية تقول هن طلبا بنات رسول الله. قلنا بالله عليكم إلا ما مررتم بنا على مصارع قتلانا. وبالفعل يقول المرحوم الشيخ مروا بهن على القتلى مطرحة مذبحة، شو تقول كل صحيحة، ما بين مضطرم في جنب مصطلم، ومذ رأت زينب جسم الحسين على البوغى خضيبا بفيض النحر واللمم، عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مصطلم، ألقت ردى الصبر ونهالت على جسم الحسين بدمع سال منسجم، أخي فقدتك فقدان الربيع فما صبري مجيب. يا أبا عبد الله لو خيروني بين البقاء عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولكن مأخوذة قصرا وجبرا، يريدون ان نسافر يا بعد اهلي ونخلي، يا ليت من قبل السفر نقعد نواري، هذا لو دعوين يا ابن امي نلاقي، لا تقول خلتني العجيزة بغير تغشي، لا تقول عني سفرا وما ودعوني، ولا تقول زينب والحرام ما يودون، خويا يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح اسرى للاسر فوق المهاس، خويا يا يا يا يا يا يا لوعة لوعة مع زينب. الله اكبر، عمر قضته مع الحسين بعز وجلاله، راح وإذا بها تفارق الحسين بذاك الحال، جثة بلا راس وبلا دفنة، وين تروح؟ تروح إلى عشر بني أمية. أخويا يا يا يا يا يا يا ماهان ماهان غدر بي زمان وهان، ما تحبون البوذية أو لا؟ خويا ماهان ماهان غدر بي زمان وهان، ماهان وليالينا المضن يحشي، ماهان ماهان يا ابن امي علي فرقاك، ما هاين ومشيت ميسر غصب، الله الله أكبر. هذه زينب بجانب وبعد سكينة بنت الحسين. طبيع الإمام السجاد أوعز للنساء أن يودعن وهن على ظهر الناقة، ولكن بالفعل تمالك النفس إلا سكينة لم تتمالك نفسها، سقطت من على ظهر ناقتها على جسد الحسين. تصيح: أبا من الذي حز وريدك؟ أبا من الذي خضب الشيب الخضيب ثرب الفد التريب؟ أبا أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟ يا والدي والله ضيمة يا نصير من زغريتيمة، بويا يا والناح من عقبك لجيمة. الراوي يقول: أبكت كل عدو وصديق. الله أكبر، هذه العبارة عجيبة إلها، يعني ذيك القلوب القاسية رقت لندبة هذه الطفلة اليتيمة لأبيها الحسين عليه السلام. ما ظنك لو تراها جدتها الزهراء؟ ما ظنك لو يراها رسول الله؟ لو يراها جدها علي؟ أبوها الحسين، عمها العباس حام الرهائن. ومع ذلك يقولون عمر ابن سعد صاح: ويحكم نحوها عن جسد أبيها. خاف يصير انقلاب بالجيش لأن أثرت في القلوب. أقبل إليها جملة من الأعراب قالوا لها: قومي. أبت أن تقوم: عز علينا يا أبا عبد الله، لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. والله هذه الكلمة صعبة على أصحاب الغيرة. يقول مرارا يقولوا لها: قومي عن الجسد. أبت، الله أقول أو ما أقول؟ فجروها، جروها، فجروها من عند جسد أبيها. قامت، قامت وهي دائرة وجهها على جسم الحسين، عينها على الجسم الشريف، تقول له: أبا ترضى؟ أنا جيت بستجيرة عندك، هذا حق الجوار؟ يا برضاك لا رغم عليك يجرني العقد من بيندي، يا بال اصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك. ابويا ابو علي ابو علي مذبوح يا الحج وليديك. يا ما اذل اليتيم حين ينادي: ربنا فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، تقبل منا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.